ما جاش أنه كلما ذهب إلى القبر وعظ، ما جاش هذا الشيء، ولكن هذه المرة ذكروا هذا. لو كان كل ما يذهب إلى القبر لجاءت منه مواعظ كثيرة جدا، ولكن هي الموعظة الوحيدة اللي جاء في ذلك هذا الحديث الطويل اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جنازة هذا الرجل من الأنصار. فيقول جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطيب، هذا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأن على رؤوسهم الطيب. هنا الإنسان لما يقول فلان واقف زي كأن على رأسه الطيب، معناه واقف لا يهتز، لا يهتز، إن الطير مستحيل تقف على شيء يهتز، تخاف. الطير من أجمل ما يكون، الطير تخاف، لو إن الإنسان جاء طير وقف على رأسه وتهز الإنسان طار الطير ما يفضلش واقف. فلما يقولون كأن على رؤوسنا الطيب، معناه إنهم في غاية الخشوع، ما بيهتزوش، قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد بيلهو، ما فيش حد بيلعب، ما فيش حد بيعبس، ما فيش حد بيتكلم في شيء من أمر الدنيا، لا، الكل نظره الآن لهذا الموت وما يكون في هذا الموت. فيقول جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، كان لسه الميت ما دفنش، كأن الميت محطوط على الأرض ولسه بيحفروا له قبره لما يلحد، لسه ما دخلش الميت في قبره. فيقول وفي يده عود ينكت في الأرض، والإنسان في له حالة يخبط بها في الأرض لأنه بيتفكر، يعني بيتفكر، هذه هيئة المتفكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. هذا مكان الموعظة، إن الإنسان يتعظ بما رأى. أمرنا بالذهاب إلى القبور للتعاظ، مش شرط نحن رايحين عشان نسمع موعظة هناك، لا، يكفي المنظر، منظر الميت اللي متشال على الأكتاف ونازلين به في التراب، كان فوق الأكتاف الآن تحت التراب، تمشي وإنه لا يسمع قرع نعاله، تذكرة وعبرة. الميت كان إنسانا غنيا، كان إنسانا فقيرا، كان مكانه الكل نزل القبر زيهم زي بعض، ده متكفن وده متكفن، ده ترك ماله وعياله وده ترك ماله وعياله، ده صار عظة للناس وده صار عظة للناس. تذهبون للمقابر للتعاظ للعظة، يتعظ الإنسان، هذا حالي، هذا مآلي. يقول الإنسان لما يعرف النزل لهذه الحفرة الضيقة يتفكر فيها، إيه اللي أنا بعمله في دنياي، إيه اللي أتلفظ به، ما يلفظ، ما يتكلم الإنسان من كلمة إلا وهي مكتوبة عليه، تكتب عليه حسناته وتكتب عليه سيئاته، الكل يكتب والكل يجزى به في قبره. وهذه صورة من الصور التي يذكرها لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك، لحظات موت الإنسان، خروج الروح، الذهاب إلى المقابر، إيه اللي بيحدث في ذلك، يوم الإنسان يتعظ. الذهاب للقبور مش إن رايح لإنسان مخصوص أزور هذا الإنسان في القبر، الميت خلاص ذهب إلى ربي، ولكن العظة لي أنا أتعظ وأدعو لأهل القبور، الدعاء لأهل القبور، فينتفع أهل القبور بزيارة الأحياء بأن يدعو لهم، وإن كان الحي وهو في بيته لو دعا يصل أيضا الدعاء إلى أهل القبور. لكن الحكمة اللي في الذهاب للقبور أن الحي يتعظ بما يصير إليه الأموات. أهل القبور لو خرج من القبور كان ضاقت علينا البلد اللي احنا فيه بأهل القبور هؤلاء، ولكن الله له حكمة أن العباد يتناسلون ويموتون، هذا يخلف ويعيش القدر الذي قدره الله له، ثم يذهب إلى رحلته إلى الله عز وجل، إلى قبره، ثم قيام الساعة، ثم الجنة أو النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا، تعوذوا بالله، اطلبوا من الله أن يعيدكم، أن يجيركم، أن يعصمكم، أن يغيثكم، أن ينجيكم، استعيذوا بالله من عذاب القبر. كرر ذلك مرة، اثنين، ثلاث مرات يكرر، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في آخر حياته، العبد المؤمن في آخر حياته هذا حاله. جاء في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله صلوات الله وسلامه عليه؟ يجيب بأنه يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، ثم يقبضه عليه، يوفقه صلي الجماعة ودم يموت، يكون صائما وبعدين يموت، يتصدق بصدقة وبعدين يموت، يفعل خيرا وبعدين يموت، يعظ موعظة وبعدين يموت، يفعل عملا صالحا وبعد ذلك يموت، أو ينتقله موتة يكون هذه الموتة فيها شهادة لهذا الإنسان، كإنسان يبتليه الله عز وجل بمرض في بطنه فيموت بسبب هذا المرض، من استسقاء كبد، من الكلى، من غير ذلك من الأمراض الصعبة الشديدة اللي يعاني منها الإنسان ويتألم ثم يموت، فيكون لهذا الإنسان شهادة عند الله عز وجل، يبتليه في حادثة فيكون شهيدا عند الله عز وجل. هذا من علامات إرادة الخير بهذا الإنسان، والله كريم وعظيم سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في حديثنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد في آخر حياته خلص العمر بتاعه، الآن ينزل ملك الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في انقطاع من الدنيا، خلص حيسيب الدنيا ومقبل، يبقى كأنه بقى مش فناء، ده هو حيترك الدنيا للذهاب، لسه الرحلة بتاعته، الرحلة بدأها من ساعة ما خلق هذا الإنسان وانتقل من صلب إلى صلب إلى صلب لغاية ما كان جنينا، كان طفلا، كان كذا، الآن مرحلة الموت، بعد ذلك البرزخ ثم الجنة أو النار. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء. ملائكة من السماء جايين منين دول؟ من السماء، جايين من الجنة، جايبين حاجات من الجنة ونازلين بها إلى الأرض. فيقول بيض الوجوه، ملائكة جميلة، وكلمة ملك تكفي أنه هذا جميل جدا الملك، إلا إذا قيد بأنه ملك العذاب، ملك للعذاب، لا، هذا يكون أقبح ما يكون تخويفا لهذا الذي أخذه الله سبحانه وتبارك وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. فيقول كأن وجوههم الشمس من جمال هؤلاء الملائكة. يبقى الموت للإنسان المؤمن حاجة جميلة، حاجة جميلة، خرج من هم الدنيا وزهق الدنيا وقرف الدنيا وما فيها من صعوبة وما فيها من عسر وما فيها من ضيق وما فيها من كدر وما فيها كل ما في الدنيا، خرج وتركها وجالوا بقى الفرح وجالوا السرور وجالوا الحبور وجالوا ملائكة من الجنة كأن وجوههم الشمس يستقبلون هذا المؤمن، كفاية عليك القرف اللي انت فيه في هذه الدنيا، تعال إلينا الآن عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معهم كفر من أكفان الجنة، هو متكفن في الدنيا بثيابه، ولكن جايبينه ما هو أجمل من ذلك، جايبينه أكفان من أكفان الجنة، فمهما غليتم في الأكفان ما لهاش فايدة كبيرة، ما لهاش فايدة إلا أن الأموات يستترون بها المؤمنون بعضهم عن بعض حين يرى بعضهم بعضا، لكن أجمل ما يكون أكفان الجنة التي فيها روح المؤمن، التي توضع فيها روح هذا الإنسان المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم كأن وجوههم الشمس، معهم كفر من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط الطيب، ولكن طيب مخصوص، الطيب الذي يأكل الأموات هو الذي يسمى الحنوط، مش طيب الأحياء، فكأنه يميز طيب الأموات عن طيب الأحياء، طيب الأموات يسمى بذلك أنه حنوط. طيبهم جاي منين؟ من الجنة، من مهما انت وضعت على الإنسان من طيب، لا لا لا، الطيب هذا لو إن هذا الفارغ هتخرج منه أخبث ريح، لو حطيت عليه أحسن مسك موجود في الدنيا، تخرج منه أخبث الرياح من هذا الإنسان. لكن الإنسان المؤمن ولو ما حطلوش حاله، الملائكة تطيب بأجمل الريح وتخرج روحه كأجمل ما يكون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين المقربين. يقول صلى الله عليه وسلم حتى يجلس منه مد البصر، نزلت الملائكة عشان ما يخافش الإنسان، يعود منه شايفه من بعيد بعيد عنه عشان ما يخافش هذا الإنسان، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. ملك الموت خلقه الله عز وجل لقبض الأرواح، يقبض ما يشاء الله سبحانه وتعالى في اللحظة نفسها، يكون في هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان ويقبض ما يشاء من الأرواح. هذا عبد من عباد الله عز وجل، هذا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا يفعل ذلك، يقبض أرواح مليون واحد في لحظة واحدة، يقبض الأرواح في هذا المكان وفي هذا المكان وفي أقصى البلاد وفي أدنى البلاد، هذا فعل ملك، كيف بفعل الذي خلقه سبحانه وتبارك وتعالى؟ ألا يعلم كل شيء؟ ألا يقدر على كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى؟ قال ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. وما يخوفش الإنسان المؤمن، يقول أنت كنت طيب في الدنيا، اخرجي أيتها النفس الطيبة. فهذا فرق بين معاملة المؤمن ومعاملة الكافر، إن كان الموت عسير وصعب ويشدد على الإنسان في هذا حتى وإن كان مؤمنا يشدد عليه في ذلك، حتى يأخذ حسنات، حتى عند وفاته يأخذ حسنات، ولكن مع خروج النفس وتخرج النفس بصعوبة وبشدة وبألم، ومع ذلك يطمئنه ملك الموت أنه أخرج أيتها الروح أنت رايح لربك سبحانه وتبارك وتعالى. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، تسيل إن كان الخروج نفسه مؤلم، ولكن الخروج سهل، خروج روح المؤمن سهل. شوف الإنسان الكافر خروج روحه مؤلم وصعب، صعب روح الكافر تتفرق في جسده مرعوب مش عايزة تطلع مش عايزة. لكن المؤمن لا، أنا جاي وإن كان في خروجه فيه ألم له، ولكن يخرج ببساطة، تخرج روحه بسهولة. قال تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، زي ما بتنزل النقطة المية من الحنفية تنزل بسهولة، كذلك هذا يخرج روحه بسهولة. قال فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. يبقى هنا خلاص شغلته انتهت الآن، أنه قبض هذه الروح. الملائكة الجمال يأتون، ملك الموت ملك خلقه الله عز وجل لذلك، يبقى شيء فظيع الموت، ولكن ملائكة الأخرى ملائكة جاية من الجنة تفرح المؤمن، هات الروح دي شغلتنا إحنا الآن نأخذ هذه. فيأخذون روح الإنسان المؤمن، يطيبونها بهذا الطيب من الجنة، ويكفنونها في أكفان الجنة، ويصعدون بها إلى السماء. شوفوا الجمال هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك ولدت. الروح نفسها جميلة، روح المؤمن طيبة، تخرج منها أطيب ريح من أطيب مسك موجود على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. يصعدون بها الملائكة إلى السماء، يفسحوا هذا الإنسان إلى السماء، صعد الروح الطيبة إلى السماء، والملائكة عاملة له زفة طلع به إلى السماء، والملائكة في كل مكان إيه الحاجة الجميلة دي، إيه الروح الطيبة دي، إيه الروح الجميلة، إيه الريح اللي تأتي هذه. فيقولون فلان ابن فلان بأطيب أسمائك، ابن فلان مش ابن فلانة، مش ابن فلان، ما فيش حاجة اسمها فلان ابن فلان المادة عليه لا في الحياة ولا في الممات، لما فلان ابن فلان باسم أبيه. فيقول صلى الله عليه وسلم يقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون السماء الدنيا. يقول يستفتحون هذه السماء، احنا بنشوف ما دون السماء الدنيا، بنشوف الزينة والمصابيح اللي ربنا زين بها السماء الدنيا، ولكن هؤلاء يصعدون يستفتحون السماء الدنيا، يدخل في السماء الدنيا. فقال فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربة. شوف الجمال هنا، يزف الإنسان فرح وسرور، الملائكة فرحانة بهذا الإنسان المؤمن الذي كان عابدا لله عز وجل. كل سماء المقرب أفضل ملائكة هذه السماء هم اللي يقوم بتشريع هذا، زي الضيف العزيز اللي جاي من مكان بعيد يستقبله أفضل من يكون من البشر، كذلك عند ملائكة الله أقرب الملائكة من ربها سبحانه هم الذين يستقبلونه هم الذين يشيعونه. قال فيشيعه من كل سماء مقربوها لغاية فين؟ للسماء التي تليها، ما بين السماء والسماء 500 عام، 500 عام. ففي لحظات بسيطة يصعد إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، لغاية ما يوصل للسماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، هذا الإنسان المؤمن، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليين؟ تعرفش عليين؟ عليين دي أعلى ما يكون وأفضل ما يكون. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، لسه هيتسأل في الأرض، رجعوه إلى الأرض. يبقى كان لهذا الإنسان ترويح عنه وتفريج عنه مما كان فيه هموم، وإنه يرى الاستبشار اللي فوق ينزل يطمئن في قلب في قبره. أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. تعاد الروح في القبر غير هيئتها في الدنيا، هيئة أخرى تانية خالص، لعل الناس يكونوا حوالين القبر، لعل يفتحوا القبر مش شايفين حاجة، هو الميت اللي شايفين، ولكن الروح نزلت من السماء إلى هذا العبد في قبره على هيئة لا ندري كنهها ولا نعرفها، ولكن نؤمن بأن الروح رجعت إليه في قبره في فترة هذا السؤال، فترة هذا السؤال. فيقولان لهذا الإنسان بعد ما يجلسانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. هذه فتنة القبر، فتنة القبر. وأنت تتعوذ بالله من فتنة القبر هذه، إنك تتزلزل وتخاف ومتعرفش الجو وأنت في قبرك. فيثبت الله عز وجل الإنسان المؤمن، فاسأله الملكان: من ربك؟ يجيب: ربي الله. يقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ عرفت منه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هنا أهل العلم، أهل العلم الحقيقي، العلم بالله، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يثبتهم الله فيجيبون: ما علمك؟ قال: تعلمت، تعلمت، أنا مش جاهل، لا ده أنا تعلمت، قرأت كتاب الله، قرأت، حفظت كتاب الله، حفظت آيات من كتاب الله عز وجل، تعلمت، ما كنت زي غيري ما عرفش حاجة عن كتاب الله، لا أنا تعلمت كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. فينادى منادي من السماء، النتيجة حالا تظهر النتيجة بتاعته، نجح هذا العبد، نجح هذا العبد. فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. يستاهل الجائزة، دور الجائزة بتاعته الآن، أفرشوه، اعملوا الفرشة بتاعته من الجنة، أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. قال: وافتحوا له بابا الجنة، خليه يشوف مكانه في الجنة، خليه يفرح في قبره. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. شوف تمد بصرك لفين في الدنيا، مد البصر عند الأفق يوصل، يبقى بينك وبين هذا الشيء أميال كثيرة، حيث يوصل آخر نظرك إليه هذا في قبره. كذلك القبر اللي انت شايف العرض بتاعه أقل من متر هذا اللي يضيق على صاحبه، يفسح له مده البصر فيه. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يأتي وهو في قبره رجل شكل طيب، منظر طيب، جميل الوجه، جميل الثياب، حسن الريح. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. شوف الفرحة بتاعة الإنسان المؤمن قد إيه، خلاص بتقوم الساعة، ما هو شايف الجنة وجايله من ريح الجنة وجايله عمله الصالح، أنا عملك عملي بهذا المنظر الجميل، طب أرجع بقى إلى الله عز وجل حتى يشهد لي عملي عند الله عز وجل. ربي أقم الساعة كي أرجع، أو حتى أرجع إلى أهلي ومالي، إلى أهلي ومالي. ولكن الله عد له ما هو أفضل من ذلك. يقال لهذا العبد في رواية أخرى في الحديث: نم نومة العروس، نم نومة العروس، نم، ما تخافش، ما عليكش أي حاجة، استريح، خذ راحتك الآن في قبرك، نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها. العروس تنام، الكل بيحافظ على راحة العريس والعروسة، فهنا كذلك هذا الإنسان في قبره نام نومة العروس، ولا حتشقى ولا حتتعب ولا حتسمع ما يؤذيك، حتى لو جاورك إنسان في قبر بجوارك ومن أهل النار مش حتتأذى بشيء من هذه الأشياء. نوم نومة العروس التي لا يزعجها، لا يوقظها إلا أحب الناس إليها. ثم ذكر العبد الكافر، ونرجع حديثه الغدي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.